أحسن الله إليكم. ما صحة حديث ثوبان لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة أو تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا؟ الحديث هذا صحيح رواه ابن ماجه. نعم.